بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة عمر صانع حضارة وليلة من الليالي الوترية حلقة 24 يعني ليلة 25 يا رب لعلها ليلة القدر لعلها تكون النهاردة ليلة القدر. كله مستعد كله جاهز كله واخد نية بس ليلة القدر الحقيقة فيها معنى غير عادي. تاخدين بالكم يا جماعة ان الحديث اللي اتكلم على ليلة القدر الحديث اللي بترويه السيدة عائشة الحديث بدأ بيقول ايه؟ يا رسول الله أرأيت ان ادركت ليلة القدر فبماذا ادعو في هذه الليلة؟ لو جبت ليلة القدر ايه احسن حاجة اقولها في الليلة دي؟ فيرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشة اذا ادركت ليلة القدر خلي بالك بقى فاكثري من قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. واخد بالك من الحديث كده؟ راجع معايا الحديث كله فيه كلمة واحدة بتتكرر عفو تحب العفو فاعفو. ايه ده؟ دي هي كلمة الحديث كله الدعاء كله نفس الكلمة العفو. يعني ايه الموضوع؟ الليلة دي ليلة عفو ليلة القدر ليلة عفو. يعني ايه؟ ليلة يعفو فيها الله عن عباده. العفو يا جماعة اعلى بكتير من المغفرة. المغفرة انه ما يعاقبكش. المغفرة الذنب موجود يعني فرق كبير انك تيجي يوم القيامة صحيفة سيئاتك موجودة ومكتوب فيها الذنوب 1 2 3 4 يوم كذا عمل كذا ويوم كذا عمل كذا ويوم كذا عمل كذا وفي اخر الصحيفة فلان غفر الله له. معناها ايه؟ مش هيتعاقب لكن الذنب موجود. طب والعفو ايه؟ الصحيفة اتقطعت. العفو بمعنى المسح والطمس والإزالة ما حصلش. الله انت طول السنة بتقول يا رب اغفر لي لكن ليلة القدر يا رب اعفو عني. ليه؟ ليلة عفو. يعني ايه؟ مفيش حاجة حصلت. طب والذنوب اللي عملتها اتمسحت. طب والملائكة اتمسحت من سجلات الملائكة. طب ويوم القيامة ما حصلش. طب وما تسألش عنها يوم القيامة؟ لا ما هو عفى عنك في ليلة القدر. ليلة القدر ليلة عفو. ايه رأيك؟ انت متخيل الليلة دي وعظمة الليلة دي؟ يا رب اعفو عنا الليلة دي. طب والكبائر اتمسح. يا نهار ابيض يعني دي درجة اعلى من المغفرة عفو. ولذلك العفو في القرآن ما يجيش الا مع الذنوب الرهيبة. يعني بني اسرائيل عبدوا العجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لان العفو اعلى حاجة اعلى درجة من المغفرة. العفو انسانية على فكرة. العفو بدل ما تبقى ماشي وشايل حقيبة الذكريات المؤلمة فلان عمل فيها كذا وفلان حقيبة شنطة مليانة طوب وزلط وشوك انك تفتح الشنطة وتفضل اللي فيها سامحني. اخلاق المسيح اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. العفو العفو انسانية. حلقة النهاردة بتقول عشان حضارة تقوم وتكبر وتستمر لازم تكون الانسان مقدر فيها. والله يا جماعة ان الانسان ده غالي قوي. عمر الانسان عنده غالي قوي. عمر ليلة القدر كان له قصة مشهورة. عارفين بيعمل ايه كل ليلة قدر؟ ايها الناس يخطب ليلة القدر كلكم مني في حل انا مسامحكم كلكم تصدقت بعرضي عليكم جسمي ومسامحكم كلكم. يا السلام. ليه؟ عمر عارف ليلة القدر بتيجي ازاي. شفتوا ليه؟ شفتوا؟ خلي بالكم اللي بيعمله عمر ده واحد عارف يجيب ليلة القدر ازاي. عايز تجيب ليلة القدر اعفو عن اكتر واحد انت مش طايقه وكلمه في تليفون النهاردة يا فلان حصل بينا كذا كذا كذا انا عفيت خلاص اللي فات مات سلام عليكم وبعد ما تقفل يا رب انا عفيت اعفو انت. عمر بن الخطاب الانسان عنده غالي قوي بيحترمه قوي بيقدره قوي بيخاف على مشاعره قوي. مرة عمر بن الخطاب أنا عايز أختم الافتتاح ده بالقصة الجميلة دي عشان تعرف الإنسان عند عمر غالي قد إيه. واحد ماشي وزاحم الطريق يعني ماشي في وسط الطريق والناس مش عارفة تعدي وعمال يتكلم مع ده وزاحم الطريق. عارفين العربيات ساعات اللي بتعمل حاجة زي كده؟ فعمر مع العصاية بتاعته فقام ضربه عصاية قال وسع من طريق الناس فقال أوجعتني وكده إيه خدها ومشي خلاص. فات سنة وعمر لقيه معدي قال تعالى أتريد أن تحج؟ فقال نعم. فقال أمعك مال؟ قال لا. قال عندك عندي مال لحجك وقام داخل وجايب له فلوس من بيته وقال خذ أخوك فحج. فالرجل انبسط جدا وخد الفلوس. عمر قال انتظر، أتدري لما فعلت معك ذلك؟ أنت عارف أنا ليه اديت لك الفلوس دي؟ قال لا، قال لأني ضربتك من سنة ضربة أوجعتك. قال يا أمير المؤمنين والله كنت قد نسيتها وما تذكرتها الآن إلا لما ذكرتني أنت. فقال له عمر أما أنا فوالله ما نسيتها من سنة. جامدة أوي. تعرف تعفو كده، تعرف تكون نفسيتك كده مقدر قوي. ياما ستات ضربت بنات بيشتغلوا عندهم، وآذوا بنات جايين من بلاد أخرى أسيوية وبهدلوهم وأذوهم وأبكوهم. عمر ضرب واحد عصاية فضل فاكرها سنة. الرجل بيقول له ده أنا نسيتها، قال له أما أنا فما نسيتها، خد الفلوس أهو تعويض. عارف الدولة لما تعوض واحد اتعذب في معتقل ولا كده، ده مش تعذيب في معتقل، ده خد عصاية أم طلعه يحج، ومش على حساب الدولة، على حسابه. إيه ده؟ عايز أقول لكم إحنا في الحلقة دي هنروح نشوف عمر في حتتين، في الشام وفي مصر. يعني إيه في الشام وفي مصر؟ هنروح نشوفه في الشام عمل ايه علشان يوريك قد ايه هو بيحترم ويقدر الانسان ويسامحه ويعفو عنه ويقدر اخطائه ويتعامل معاه ازاي برحمه. الانسان مقدر قوي في حضاره عمر بن الخطاب. يا ترى في حضارتنا الانسان مقدر؟ والله لو مش مقدر لا يمكن هتقوم لنا قومه. وبعدين نروح مصر في اخر الحلقه نشوف الانسان مقدر قد ايه عند عمر بن الخطاب، مرة في الشام ومرة في مصر، عشان نشوف انها حالة عامة رغم ان الاثنين كانوا لسه مش مسلمين. تعالوا نكمل مع بعض. قمة الحضارة انك تحترم الانسان. وهو ايه قيمة الحضارة اذا ما كانتش قايمة على تقدير الانسان واسعاده واحترامه واعطائه حريته وتقديره لنفسه؟ عمر فاهم ده. عمر مش بيبني حضارة مباني وطرق وفتوحات وفلوس أبدا. عمر بيبني حضارة بتحترم الإنسان وبتقدر الإنسان. إحنا هنا في الشام وفي مكان معين في الشام هحكي عنه بعد شوية، لكن عمر بن الخطاب وهو هنا في الشام وهو بيبص على الشام بيفكر في الإنسان بصرف النظر عن دينه، بصرف النظر هو مين، بصرف النظر هو من الفاتحين ولا من أهل البلد. الإنسان الإنسان عمل خمس حاجات في الشام. والله يا جماعة لما تسمعها تقول يا سلام، ده الإنسان غالي قوي عند عمر بن الخطاب. الحاجة الأولانية اللي عملها عمر بن الخطاب لما معاوية بن أبي سفيان بعت له، وكان هو والي الشام في الوقت دون، وقال له يا أمير المؤمنين إحنا علينا خطر من الرومان عن طريق البحر، إحنا بيننا وبين صقلية مسافة قليلة جدا. وقام قال له كده حاجة تعبيرية يعني طبعا مش حقيقية، إحنا وإحنا في الشام بنسمع نباح الكلاب بتاعتهم بتاعت الرومان في صقلية، فإحنا لازم نعبر البحر بجيش ونحاربهم هناك. فعمر بن الخطاب السيفتي عنده، الأمان عنده مهم جدا جدا جدا. المسلمين لسه مش مستعدين بمراكب وبطريقة مدربة إنهم يعبروا البحر ويحاربوا المعارك الحربية. فخاف عمر بن الخطاب وقال لا والله لا أحمل فيه مسلم أبدا، والله لروح مسلم أعز علي من كل ما حوت بلاد الروم. أنتوا متخيلين يا جماعة البني آدم عند عمر بن الخطاب غالي إزاي؟ طب قول لي كم واحد بيموت في حادثة عربية في بلادنا؟ قول لي كم واحد بيموت تحت القطر في بلادنا؟ كم واحد بتتهاسه عادي جدا ولا كأن في حاجة؟ والمستشفيات عاملة إزاي؟ والناس بتموت جوه المستشفيات إزاي؟ وعمر بن الخطاب البني آدم غالي. كرامة البني آدم هي الحضارة، إيه غير احترام إنسان ومحافظة على إنسان. يقولك كده لحياة مسلم، والله لحياة مسلم أعز علي من كل ما حوت بلاد الروم من كنوز ويرفض عمر. إحنا ساعات بنروح الغرب ونقول ياه شايف عندهم السيفتي، شايف عندهم الأمان، يعني محبكينها قوي، محسوكين قوي، عشان إحنا عندنا البني آدم عادي. عمر كان كده. عمر البني آدم عنده غالي قوي. أدي أول حاجة عمر عملها، رفض إن هو يبدأ المعارك الحربية لغاية ما المسلمين يكونوا قدها، ما ندخلش كده على طول. لذلك المسلمين ما دخلوش إلا في عهد عثمان بن عفان. أدي أول حاجة عملها. تاني حاجة عملها عمر بن الخطاب السجون. معاوية بن أبي سفيان برضو بعت له هنا في الشام، أنا بصور في الشام يا جماعة، وقال له إحنا محتاجين نبني سجون لأن في ناس العدد زاد وفي جرائم بتحصل، لازم يبقى فيه سجون، طبعا لازم يبقى فيه سجون، لكن هنحترم البني آدم إزاي جوه السجون؟ فبدأ عمر بن الخطاب يقول له تبنى في أماكن يعني يحترم فيها الإنسان، هواؤها نقي. حد بيقول في السجون هواؤها نقي؟ بصوا المنظر اللي ورايا والمباني اللي ورايا دي لتشبه السجون اللي كانت موجودة اللي يعني أنا لو هسكن في حتة زي دي والله العظيم ما في أحلى من كده في الدنيا، أنا عايز أسكن في حتة زي دي. فبدأ يخطأ، دي حاجة. جه تاني في حاجة تانية في السجون، وأمشارة من يوكل بالسجن اللي هو مأمور السجن يكون حازم رحيم أمين لا يرتشي. ده إيه ده؟ عمر بن الخطاب داخل عشان الناس اللي جوه يحافظ عليهم. وبعدين أبو حاطط شرط ثالث للسجون، يؤمن له رزق يوم وليلة كما كان يأكل في بيته. لدرجة ان واحد بعت له قال له أمير المؤمنين الناس هتسيب بيوتها وتيجي تقعد في السجن عشان تأكل أكلة حلوة. وبعدين أبو حاطط النقطة الرابعة، يفصل داخل السجن بين الرجال والنساء وبين أصحاب الديون اللي مسجون عشان عليه فلوس وأصحاب الضعارات، الناس اللي عاملة تهمة شرف، ما يتحطوش في حتة واحدة. كرامة الإنسان جوه السجن عمر للدرجة دي؟ تعال بص على السجون عندنا وتعال بص على الناس بيحصل لها ايه. وام حاطط الحاجة التالتة، عين قاضي لكل مدينة، يعني حمص لها قاضي مستقل، دمشق لها قاضي مستقل، مش عارف فين لها قاضي مستقل، الاردن لها قاضي مستقل. فبعتوله قالوا له يا امير المؤمنين كده هتدفع تكلفة قضاء كتيرة، كفاية قاضي واحد في دمشق. فيرد عمر بن الخطاب ويقول لا والله لا يتحرك صاحب مظلمة من بلد إلى بلد ليحصل على حقه، والله لأرسلن له من يحصل له على حقه. كرامة الإنسان وهو بيتقاضى. شوفوا القضايا بتقعد في المحاكم قد إيه. إحنا كان عرفتوا عن إيه حضارة يا جماعة؟ اللي بيعمله عمر بن الخطاب ده اسمه حضارة. إحنا عايزين بقى نحضر نعدل حضارتنا في السجون وفي روح البني آدم وفي القضاء، لو يقوم عامل حاجة رابعة. خمس حاجات عملهم هنا في الشام. الحاجة الرابعة سجلات للستات للنساء والأطفال عشان يبعت لهم راتب شهري. قال أخشى على نساء الشام وأخشى على أطفال الشام أن يظلمهم الرجال، لازم أنا أمنهم. كرامة الستات والأطفال كرامة مخصوصة. فبدأ يقول المرأة الشامية 500 درهم، المولود اللي يولد في الشام 300 درهم، المولود اللي يتفطم 200 درهم، اللقيط اللي ملوش أب وأم في الشام 300 درهم. وثبت ايه ده؟ ايه العطاء المادي ده؟ بيعمل كده ليه؟ احترام البني آدم عشان ما حدش يظلمها. هتقولي ده عدل، هتقولي دي إقامة حضارة، هتقولي دي رحمة، هتقولي ده تعايش. مش كلهم كانوا مسلمين أصله؟ ده عمل كده للناس كلها. آخر حاجة عملها عمر بن الخطاب، الشام كان فيها مسيحيين كتير، مش كله كان أسلم. منتهى الإنسانية، منتهى التكريم للإنسان. كان في 6 عجوز وهو جاي الشام عمر بن الخطاب ووصل لدرعة ومكمل، فيمر على امرأة عجوز يلاقيها كده عجوز فتصعب عليه، فيقول لها أما أنا لك أن تسلمي فإن الله بعث محمدا بالحق. وهي كانت طالبة منه حاجة يقضيها لها، فقالت ألا تعطيني حقي حتى أسلم؟ فقال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا إكراه في الدين، هذه حاجتك. وبعدين سابها وقال اللهم لا تحاسبني على ذلك، فوالله ما أردت أن أكرهها. إيه ده؟ إيه الإنسانية دي؟ وهو في الشام جابوله عبد من العبيد، قالوا له ده يخدمك يا أمير المؤمنين. فعمر الخطاب أعجب بأمانته قوي وأنه شاطر في الحسابات، فقال هل لك أن تسلم؟ فإني أريد أن أوليك شيئا في الزكاة لا يتولاه إلا مسلم. فقال لا. فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال لكأني أكرهتك؟ هو أنا أكرهتك يا مسلمين؟ هو ده ديننا يا ناس، هو ده حلاوة ديننا السهل الجميل. شايف حضارتنا عاملة ازاي؟ كأني أكرهتك؟ قال لا. فقال له عمر بن الخطاب اذهب أنت حر، لعل الله يحاسبني أني قد لوحت لك بالإكراه، كأني كده حسستك أن أنا بكرهك، اذهب أنت حر. حضارة جميلة قوي. ممكن نبني حضارة زي دي؟ حضارة فيها السجن بيحترم البني آدم، روح البني آدم مكرمة، القضاء بيحترم البني آدم، المرأة والطفل مكرمين ومحترمين، الإنسان عقيدته سواء مسلم أو مسيحي أو أي عقيدة في الدنيا عمر بن الخطاب احترمها وقدرها. احترام الإنسان هو سر الحضارة وسر بقاء الحضارة. جزاك الله خيرا يا عمر بن الخطاب، احترمت البني آدم قوي، الشام مدينة ليك يا عمر بن الخطاب، إنك احترمت الإنسان فيها. طيب انت شفتوا الانسان مقدر عند عمر في الشام قد ايه؟ طب تيجي نروح مصر، مصر بقى بلد الحضاره. لا عمر بن الخطاب فاهم كده، الانسان المصري ده معدن اصيل، معدن مهم قوي، وبعدين بلد حضاره، وعمر فاهم كده وعارف ان النبي وصى عليهم، وعمر بيقرا القران وشايف ان القران مليان مصر فيه، مصر مصر مصر مذكوره 25 مره، وبعدين قصص بالكامل في مصر، موسى بالكامل في مصر، قيام حضاره وصراع من اجل السلطه ومن اجل الظلم وصراع سياسي، يوسف وصراع اقتصادي، مصر مصر. طب عمر هيقدر الانسان المصري ازاي؟ لا حاجات كتير بقى. اول حاجه هو عمر فاهم طبيعه الانسان المصري، الجيش اللي هيبعته عمر بن الخطاب لفتح مصر اي جيش كده؟ اي قبائل؟ مين اللي هيروح مع عمر بن العاص؟ قبائل يمنيه. ايه ده، هو عمر اشترط كده؟ يا عمر اصحب معك قبيلة كذا وكذا من اليمن، مش من اي حتة. ليه؟ اليمن اهل حضارة ومصر ارض حضارة، فلما دول يتعاملوا مع دول يحترموا بعض. ياه، ايه ايه، بيجيب حاجات بعيدة قوي. لا عمل حاجة تانية في مصر. يا عمر بن العاص، المصريين شعب يحب الترفيه، هو الترفيه ضد الاسلام يا جماعة؟ يعني المصريين يحبوا الترفيه، يحبوا ينبسطوا ويحبوا يفرحوا، يحبوا يضحكوا، يحبوا يقولوا نكت. وعمر بن الخطاب فاهم النفسيه المصريه وفاهم الشخصيه المصريه، شوفوا كتب اتالفت عن الشخصيه المصريه، والله العظيم ما حد كان فاهم قد عمر بن الخطاب. تخيلوا عمر بن الخطاب يعمل ايه للمصريين، يؤمر عمرو بن العاص يعمل ايه؟ اقم راحات استراحات بين المدن، وضع فيها الزبيب، وضع فيها الطعام ليأكل الناس إذا انتقلوا بين الطرق. عمل استراحات، عمل زي ريست هاوس، وعمل زي ماستر، والحاجات اللي بين الطرق. مش انتوا يا مصريين أول ناس عملوها؟ ده عمر بن الخطاب أول واحد عملها. فالناس تبدأ إيه الحضارة دي؟ هي عرفتوا يعني كلمة حضارة؟ اوعوا تفتكروا إن حضارة ناس عمالة تشتغل ليل ونهار وهي دي الحضارة، حاجة عكنة. لا، حاجة لذيذة جدا. تخيل ان عمر هو اول واحد يعمل الحكايه دي، استراحات بين الطرق، وعملها اول ما بداها فين؟ بداها مع المصريين. لا، عمل مع المصريين حاجه تانية، احترم المصريين، منع هدم الكنائس. على فكره اول واحد قال لا تهدم كنيسه عمر بن الخطاب، اول واحد يقول الكلمه دي، اول واحد يقول عاملوا اقباط مصر كاهلكم وعشيرتكم فإن رسول الله قد وصانا بهم. فاكر الوصية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنت متخيل الاحترام عملهم زي إيه؟ أهلكم وعشيرتكم. ورجع الأنبا بنيامين رئيس الكنيسة المصرية اللي كان مطرود من الرومان اللي هم مسيحيين زيه بس على مذهب تاني، رجعوا لمصر. ويقول لعمر بن العاص لا تفعل شيء إلا وأنت تشاور الأنبا بنيامين. يا نهار أبيض، جعله مستشار عمر بن العاص، واطلب منه أن يكتب لي ما الذي يصلح مصر ويعمرها ولا يخربها. والأنبا بنيامين رد عليه بجواب، لا، احترام الإنسان. يا جماعة، في حضارات في العالم دلوقتي لو اتأثر منهم واحد أو مات منهم واحد يقلبوا الدنيا، لكن احنا بيموت مننا آلاف في حوادث الطرق في العربيات ولا حاجة، لأن الإنسان مش مهم، لأن الإنسان مش مقدر. أنا أعرف واحد بنت طفلة دخلت مستشفى بتموت، وهو ملياردير معاه فلوس كتير، وتقال له الحق ابعت لها فلوس بس عشان تمن المستشفى، قام بعت 500 جنيه وهي محتاجه 20,000 جنيه وهو معاه مليارات. فيقولوا لي عملت كده؟ قال قيمه الانسان في بلادكم كده. هتقولوا لي دي وحشيه، بس في حد قال كده؟ انا عارف القصه دي، انا بحكي القصه دي عشان اقول لكم ايه قيمه الانسان. عارفين الحضارات بتتقاس بايه؟ بقيمه البني ادم، قيمه البني ادم. انتوا عارفين ان عمر بن الخطاب كتب لعمر بن العاص لا يحجزك عني ماء ولا نهر ولا بحر؟ ليه؟ عشان لو حصل لك مصيبه الحقك بجيش تاني، لان النفر عندك غالي. احترام الانسان، الانسان مقدر. ليله القدر بتعلمك تيجي تعفو عن البني ادم، علشان ترد بيننا وبين بعض الإنسانية والكرامة؟ ممكن يا جماعة مين يقلد عمر؟ مين الإنسان عنده غالي كده؟ القصة الشهيرة لعمر بن الخطاب اللي فيها احترام كرامة الإنسان. الإنسان مكرم قوي قوي قوي عند عمر بن الخطاب، وكلكم عارفينها. لما ابن عمرو بن العاص بيسابق ابن واحد من الأقباط، فابن عمرو بن العاص اتغلب واللي سبق القبطي، فابن عمرو بن العاص اتغاظ فقام ماسك الصوت بتاع الفرس بتاعه وقام ضارب به المصري وقال له أنا ابن الأكرمين. المصري عارف ان في واحد اسمه عمر، وعارف ان عمر ده بيحترم البني ادم قوي حتى لو مش على دينه، يقوم واخد بعضه وطلع من مصر للمدينه. تخيل يمشي المسافه دي كلها عشان يقابل عمر بن الخطاب ويحكي له، فعمر يستدعي عمرو بن العاص يطلع المسافه دي هو وابنه، ويقوم مدي للمصري الصوت ويقول له اضرب ابن الاكرمين، ويضربها على المصري، المصري يضربه وبعدين يقول له ادرها على صلعة عمرو واضرب عمرو بن العاص. قال له لا، اللي ضربني ابنه ما ضربنيش عمرو، ده القبط اللي بيقول له. قال انما ضربك بسلطان ابوه اضرب عمرو. قال له لا ما ضربنيش. يقوم عمر بن الخطاب يبص لعمرو بن العاص ويقول الكلمة الشهيرة، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. والله ما فيش ميثاق لامم متحدة ولا لأي دولة ولا دستور في العالم شهد كلمة أعرق من كلمة عمر اللي بيحترم الإنسان. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. شكرا يا سيدنا عمر، علمت البشرية حاجات كبيرة قوي. هي دي الحضارة يا جماعة. عرفتوا يعني إيه كلمة حضارة؟ يا ريت نقلد عمر. البشرية عرفت عبر تاريخها حضارات كتير ملايين السنين، تحس ان كان في قطر طالع بيشيل الحضارات وينزلها، اللي تقع وبعدين يركب حضارات تانية. قطر الحضارة عمال يطلع يطلع يطلع، بس القطر ده كان بيقف في محطات مهمة جدا، محطات أساسية لكل الحضارات عبر البشرية. محطة اكتشاف النار، محطة اكتشاف الكتابة، محطة الاكتشافات الأساسية في الحياة، محطة دولة الرومان. أنا بدعي إن أهم محطة وقف فيها قطر الحضارة واتملى واتعبى واستفاد واتشحن بعديها ومشي بقوة كبيرة، المحطة بتاعة عمر بن الخطاب، المحطة اللي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة أكبر قطر حضارة تحرك في أعظم محطة وقف فيها كان على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كملها وحركها عمر بن الخطاب، لأنها حضارة احترمت الإنسان، حضارة اتعملت مع الإنسان على إنه مكرم قوي محترم قوي حاجة قيمة قوي. دلوقتي بنسمع على حضارات أخرى في العالم بتحترم الإنسان، لكن والله أكتر حضارة احترمت الإنسان بشكل متكامل حضارة الإسلام. حضارتك يا رسول الله حضارة أسسها عمر، والآن لما أهدر كرامة الإنسان في عالمنا العربي والإسلامي سقطت حضارتنا، ومش هتعود تاني إلا بعودة احترام الإنسان. صدقوا يا جماعة ده له علاقة بليلة القدر. إيه علاقتها بليلة القدر؟ ليلة القدر ليلة مغفرة، كل اللي فات يتمسح عشان ترجع تحس إنك محترم. صدق مش أنت عملت حاجات وحشة كتيرة مش حس إنك سيء قوي؟ طب إحنا هنغفر لك كل اللي فات. طب قوم بس صلي الليلة دي وكل اللي فات يتغفر، أنت رجعت محترم، انت رجعت مقدر. هي دي ليلة القدر؟ ده انا فاكر ان الموضوع بس نصلي وخلاص. لا، الموضوع شعورك انك خلاص تحررت من الذنب البلوى اللي كنت شايلها، انت رجعت يا سلام حر طليق محترم رفع راسك. ليلة القدر ليلة رفع الراس، ليلة الاحترام. توبوا الليلة دي يا جماعة، صلوا بجد، صلوا بجد واحترموا الناس، واشعر وانت بتصلي وبتتوب انك بترجع احترامك عشان بداية صناعة الحضارة وقيام الحضارات نفس محترمة وشعب محترم وجيل شباب محترم. أشوفكم عبكرة إن شاء الله.